والآن مع الشريط 35 على 1. شباب التبديل في الدعوة، حدث بيني وبينهم نقاش بناء على ما تفضل به أخي الكريم. القصر في الصلاة لهم حجتهم، وفي أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى في مكة 8 قصر في مكة الصلاة 18 يوما، ابن عمر 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. القصر لا أتكلم عنه، الجمع، فإن أحدهم يأتي من الكرك أو من أي مكان ويعرف نفسه أننا سنقيم في عمان لتصليح أوراق امتحان 10 أيام. اللهم اسك من سقاني. يعني نكون نعرف المدة أننا سنقيم في عمان أقل من 10، يعني أقله 10 أيام. أراهم يجمعون ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء طيلة فترة إقامتهم في عمان، لا يأتفون بالقصر وإنما يضاف إليه الجمع، فما رأيكم في ذلك؟ طيب أنت بتقول لا تكلم عن القصر. نعم. وتكلم عن الجمع. نعم. أيما أهم في رأيك؟ والله الأمران مهمة، أما القصر فيقولون نحن على رأيهم أن النبي قصر تماما. حيدة سجل عليك حيدة. نعم. انتبه. نعم. ما يسجل عليك حيدة. نعم. لأن السؤال كان أيما أهم عندك، تذكر ماذا كان جوابك؟ من الأمور المهمة. فهذا هو الجواب. يعني أنا بقول بقولك كلاهما مهم، لكن أعيد السؤال، فأيما أهم؟ أعيد الجواب، ما أظنه أهم. النقطة من أكثر أو التي أشتغل. معليش ريح بالك أنت، أجب ما عندك، إن كنت على صواب فنحن معك، وإن كنت على خطأ فنحن معك، بمعنى ندلك على الخطأ لتكون على صواب. أيهما أهم؟ الجمع عندي أهم. أنا أقول الجمع. هذا صاحبك ورطك. أنا رأيي، أنا طبعا من خلال الدراسة المتواضعة وما زلت تلميذا بسيطا، فيك البركة. القصر يعني عندما ناقشته فيه دعك وإياهم، الآن أنت قدم رأيك في الموضوع. الرأي أنا أقول بأن الجمع لمن هو غير مسافر ووصل إلى بلد وارتاح فيها لا يجوز. والقصر يجوز ما دامت المدة. شايف أنك تحكي بيكون هذا من حظك، ولو أنك على خطأ، وكما يقول يعني ربما عصية من حكم ايش؟ ربما عصية ابن بلدكم هذا. نعم. اسكندراني ولا ايه؟ ايوه. ربما عصية جرت اورثت ربما عصية اورثت ذلا وانكسارا. ايوه خير من طاعة اورثت عزا واستكبارا. ايوه. القضية بالعكس يا أستاذ. أولا الجمع والقصر بالنسبة للمسافر أمران متلازمان من حيث الجواز، من كان مسافرا جمع وقصر، صح؟ نعم. وإذا قيل لا يجوز القصر فمن باب أولى لا يجوز الجمع، وإذا قيل لا يجوز الجمع لا يجوز إيش القصر، هذا لأنه كلاهما من أحكام السفر. لكن أيهما أهم، القصر في السفر أم الجمع؟ الجواب القصر أهم. لما؟ لأن المسافر ليس له أن يتم، لكن له أن لا يجمع. واضح هذا الكلام؟ نعم. طيب